شبكة مزامير آل داود تهديكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات والنجم والشجر فيها فاكهة ونخل. ويبقى وجه ربك ذو